دعاء الشهر الأول نقطة الحديث في السلسلة الصحيحة، لكن بعض العلماء يقول أن هذه الأفعال الصلاة خاصة. يقول إيه؟ يقول أن مثل هذه الأفعال لا سيما في الصلاة يعني لا بد أن يكون النقد ذلك يعني شبه يعني متواتر. فكيف يعني يكتفى بهذا النقد نقل فعل فقط عن عموم المسلمين؟ السلام عليكم. إذا كان يقول كيف، أنا بقول كيف يقال هذا الكلام يجب أن يكون شبه متواتر. ما يقول بالوجود، يقول لو كان هذا يعني. ما قلت من وجود. كيف يقال هذا الكلام؟ من قال من العلماء أنه أي حكم شرعي يجب أن يرد بطريقة التواتر أو شبه التواتر؟ لم يقل بأحد إلا المبتدع في العقائد. طيب أيضا لماذا يحشر هذا الكلام في الأحكام الشرعية؟ لماذا لا يكتفى في حديث أعتاد الصحيح؟ سنة نأتي بها الصلاة هي ثابتة بالتواتر، فما الذي فرق بين هذا وهذا؟ أولا أليس هناك فرق بين ما كان خفيا وسرا وبين ما كان ظاهرا؟ طيب الآن سؤالك هو من القسم الذي هو خفي وغير ظاهر. طيب وإيش رأيكم في وضع اليدين بعد الركوع، ظاهر ولا خفي؟ لا دعني من قد قد هذا ظاهر إيش في هاي؟ نعم بعد الرفع ظاهر من عموم الحديث أنه على الصدق. مش هذا ظاهر يعني مشاهد العيام ولا لا؟ لا مشاهد العيام. طيب أما أن واحد يقرأ بعد التشهد صلاة الرسول مثلا أو يدعو، هذا شيء خفي. نعم. طيب فأي المثلين الآن ينبغي أن يكون متواترا لو كان التواتر شرطا في إثبات حكم شرعي؟ الخفي. لا بارك الله. الآن الخفي الذي لا ينقله إلا على قد يطلع عليه الأحد ولا يطلع عليه المغيب. لا يعني الفقهاء يقولون في كثير من الأمور التي ادعى أنها مسنونة يقولون لو فعل ذلك الرسول عليه السلام لتوفرت الدواعي لنقله. ليه؟ لأنه شيء ظاهر مش شيء خفي. قالوا له يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ لماذا سألوه؟ لأنه خفي. لكن ما سألوه لما كان يسمع قراءة الفاتحة ذكر الفاتحة ولا لا؟ فأنا أقول أن القاعدة التي نقلتها وأنت تحمل مسؤولية نقلها. مسؤولية نقلها. أنا ما أقول أنت وضعتها وتمنيتها، تحمل مسؤولية نقلها. أنا ما يدخل في عقلي أن عالما فقيها يقول هذا الكلام، وإلا هدم قسما كبيرا مما هو يتعبد الله به. فإذا يكفي أن يثبت الحديث عن الرسول عليه السلام حتى بطريق مرتبة الحسن اللي هو دين الصحيح أن يتقرب من الله عز وجل. نعم. وأنا قصدي التفصيل اللي ذكرت يعني كونه خفيا وليس يعني هذا هذا ما قال أحد إلا في العقائد وهم مبتدع ومعتزلة. وهم مبتدعة فلذلك لا التفت إلى هذا القول أبدا. حتى الشيخ اللي يردون هذا الحديث بالأحد وين نذهب يعني؟ يجبنا نذهب لقول من يعني؟ الله يهديهم. الذهاب إلى أي قول يعني مثلا؟ قده ولا يبقي ولا يعني يحضر شيء مثلا؟ لا أنا أقول أنه حديث أحد حديث تواتر عند اللي يشترطون هذا الشرط لا يمكن أن تصور وجود حديث متواتر عندهم، لا يوجد عندهم. إذا ما أنكروا كل شيء. شروط الاجتهاد. نسأل الله العافية.